ولذلك قال ذاك جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والدليل على أن الأعمال من الإيمان ما أخبرنا وذكر بإسناده عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقيل الإيمان مأخوذ من الأمان، فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله، والله تعالى مؤمن لأنه يؤمن العباد من عذابه. قوله تعالى بالغيب، والغيب مصدر وضع موضع الاسم، فقيل للغائب غيب، كما يقال للعادل، كما قيل للعادل عدل، وللزائر زور. والغيب ما كان مغيبا عن العيون. قال ابن عباس: الغيب ها هنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك، مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان. وقيل الغيب ها هنا هو الله تعالى، وقيل القرآن، وقال الحسن بالآخرة، وقال زير بن حبيش وابن جريج بالوحي، نظيره بالوحي، يعني يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالوحي، قال نظيره أعنده علم الغيب، إن أعنده علم الغيب يعني في سورة النجم أعنده علم الغيب، فهو يرى أن هي تفسر بالوحي. وقال ابن كيسان بالقدر، وقال عبد الرحمن ابن يزيد: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى قوله المفلحون. طيب، الأقوال السابقة واضح فيها يعني وجه ذكرها في تفسير الغيب. طيب، قول ابن مسعود هنا، يعني نقدر نقول في قول ابن مسعود هنا ما تفسير الغيب في هذا القول؟ بغض النظر ان هو جزء معنى او كده، يعني ما المراد هنا؟ صح، محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المراد هنا، أنه هنا الغيب في هذا التفسير هو غيب لمن لم يره ممن أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يقول قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وورش يؤمنون بترك الهمزة، وكذلك أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة إلا في أنبئهم ونبئهم ونبئنا، ويترك أبو عمرو كلها إلا أن تكون علامة للجزم نحو نبئهم وأنبئهم وتسؤهم وإن نشأ وننسأها ونحوها، أو يكون خروجا من لغة إلى أخرى نحو مقصدة ورئية، ويترك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء الفعل إلا تؤوي وتؤويه، ولا يترك من عين الفعل، طبعا فاء والعين ده اظن مفهوم الكلام، يعني الفعل فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل، ولا يترك من عين الفعل الا الرؤيا وبابه الا ما كان على وزن فعل مثل ذئب. قوله تعالى ويقيمون الصلاه، اي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها واركانها وهيئتها، يقال قام بالامر واقام الامر اذا اتى به معطى حقوقه. طيب، والآية من قام بالأمر ولا من أقام الأمر؟ الآية من قام ولا أقام؟ الآية من أقام، الفعل مضموم الياء في الأول، تمام، ومتعدي بنفسه. يقول يقال قام بالأمر وأقام الأمر إذا أتى به معطى حقوقه، والمراد بها الصلوات الخمس، ذكر بلفظ الوحدان كقوله اللي هو الصلاة ذكرت يقيمون لم يقل الصلوات، يعني كقوله تعالى فبعث الله النبيين وبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يعني الكتب. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى وصلي عليهم أي يدعو لهم. وفي الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء. وقيل في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الآية إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. قوله تعالى ومما رزقناهم أي أعطيناهم، والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد، وأصله في اللغة الحظ والنصيب. ينفقون يتصدقون. قال قتادة: ينفقون في سبيل الله وطاعته، وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك، ومنه نفاق السوق لأنه تخرج فيه السلع عن اليد. نفاق السوق لم زي الذي ينفق سلعته، يعني ده ان هو بيبيع بنفاق السوق، ان هو بيبيع حاجته او يخرج السلعه من ايده. ان معنى أن هذه الماده ماده نفقه، فيها ماده ايه؟ فيها الخروج، فيها معنى الخروج. فالانفاق فيه اخراج المال، ينفق السلعه، بيبيع السلعه، بيخرج السلعه عن يده. يقول: ومنه نفقه الدابه لما بتموت، يعني اذا خرجت روحه. يقول: فهذه الآية في المؤمنين من مشرك العرب، يعني الذين كانوا من مشرك العرب وآمنوا. يعني قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني القرآن، وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويترك أبو جعفر وابن كثير وقالون وأبو عمرو أهل البصرة ويعقوب كل مادة تقع بين كل كلمتين، والآخرون يمدونها، يعني مد المنفصل. وهذه الآية في المؤمنين من أهل الكتاب. نلاحظ هنا أنه يقول أن هذه الآية في المؤمنين من أهل الكتاب، فهو لا يعد والذين يؤمنون بما أنزل إليك من باب عطف الأوصاف. الآية السابقة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذه الآية عدها في فريق، وآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك ليست من باب عطف الأوصاف، ولكن عدها في فريق آخر إن هي في أهل الكتاب. قوله تعالى: وبالآخرة، أي بالدار الآخرة، سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة، وسميت الآخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا. هم يوقنون، أي يستيقنون أنها كائنة من الإيقان وهو العلم. وقيل الإيقان واليقين علم عن استدلال، ولذلك لا يسمى الله موقنا ولا علمه يقينا، إذ ليس علمه عن استدلال. قوله تعالى: أولئك، أي أهل هذه الصفة. وأولاء كلمة معناها الكناية عن جماعة نحو هم، والكاف للخطاب كما في حرف ذلك، لذلك أصلها ذا، والكاف للخطاب يقصد. على هدى، أي رشد وبيان وبصيرة من ربهم. وأولئك هم المفلحون، أي الناجون والفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار. ويكون الفلاح بمعنى البقاء، أي باقون في النعيم المقيم. وأصل الفلاح القطع والشق، ومنه سمي الزراع، أو سمي الزارع فلاحا لأنه يشق الأرض، إنه أصلها، يعني أصلها من كلمة الشق، أصلها من معنى الشق، يعني يذكر أصلها. يقول: وفي المثل الحديد بالحديد يفلح، أي يشق. يشق أو يشق، اللي هو زي الحديد، لا يفل الحديد إلا الحديد ونحو هذا، يعني أو الحديد بالحديد يفلح يعني يشق. قال: فهم مقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قوله: إن الذين كفروا، يعني مشرك العرب، قال الكلبي يعني اليهود. والكفر هو الجحود، وأصله من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته. وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحبة، أنا صورت الزارع هنا وفي اللي فاتت، وسمي الزارع على الإفراد يعني، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحبة بالتراب. والكافر يستر الحق بجحوده. طبعا هو الـ الـ الأصل في إطلاق كلمة الكافر في القرآن هي بتحمل على المعنى الشرعي، إن هو إيه، مش معنى الساتر، يعني إن هو بتحمل على معنى الذي اللي هو يستر الحق، سواء حتى لو كان لو كان كفره بغير ستر الحق. بس هو هنا بيقول سمي الزارع كافرا، في آية في القرآن الكافر فيها بيفسر بالزارع، ايه هي؟ لا بصوا هتدخلوا الحاجات في بعض بقى. يعجبوا الزراع ليغيظ بهم الكفار. طب ازاي يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار؟ ليغيظ بهم الكفار، طب هو ليغيظ بهم الكفار، طب الكفار الزراع الفلاح يعجب الزراع ليغيظ بهم الفلاحين، ايه رأيكم؟ هل هذا مثال صحيح؟ تقريبا في حد قال جواب أقرب من كده. إيه؟ في أحد الإخوة قال أظن آية الحديد. صح، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. والكفار ده مش قول واحد طبعا، يعني الكفار هنا بعضهم فسرها بالكفار، كفار الكفار. و تفسر، وهذا الموضع أيضا فسر به كمثل غيث أعجب الفلاحين أو الزارعين نباته. طيب معرفة هذه الانفرادات، واحد هو بيمر في التفسير وبيمر على كذا كتاب في التفسير وأثناء مذاكرته كده، معرفة هذه الانفرادات أو المواطن المميزة، مش شرط يكون انفراد وحيد، ممكن يكون موضعين ثلاثة، ده مثلا بيتكرر في القرآن بس في موضعين ثلاثة بيتفسروا بكذا، هذا الأمر بيكون مفيد جدا، هذا الأمر بيكون مفيد جدا. قال والكفر على أربعة أنحاء. كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق، طبعا بيتكلم على الكفر الشرعي. قال فكفر الإنكار ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به. وكفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود. قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب، حيث يقول ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من غير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وأما كفر النفاق فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بالقلب. وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. إن الذين كفروا سواء عليهم، قوله سواء عليهم أي متساو لديهم، أأنذرتهم خوفتهم وحذرتهم. والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير، وكل منذر معلم وليس كل معلم منذرا. وحقق ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي الهمزتين في أأنذرتهم، وكذلك كل همزتين تقعان في أول الكلمة والآخرون يلينون الثانية، الهمزة الثانية. أم قال حرف عطف على الاستفهام، لم حرف جزم لا تلي إلا الفعل لأن الجزم يختص بالأفعال. تنذرهم لا يؤمنون، قال وهذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله، ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال ختم الله طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهم. قوله هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله، هذه العبارة لماذا يقول هذه العبارة؟ هذه العبارة بيحترز بها عن أن يقال طب الذين كفروا هذا حالهم، طيب ما هو فين، ما هو في ناس أمنت من الكفار، في ناس منهم آمنوا، طيب وإذا كان هذا حالهم لماذا ندعوهم ولماذا ينذرون؟ فهنا يقول أن هذه في أقوام حالهم كذا كذا، فهذا من العام الذي يراد به الخاص، هذا ليس في عموم الكفار، وإنما كما يقول في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم. ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال ختم الله طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهم. وحقيقة الختم الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما فيه، ومنه الختم على الباب. قال أهل السنة أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم، وقال المعتزلة: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها. طبعا ده لأنك معروف كلام المعتزلة في أنهم إيه في قضية إنكارهم لقضية أن الله سبحانه وتعالى يختم القلوب، أن الله يهدي ويضل ونحو هذا. وعلى سمعهم، يقول أي على موضع سمعهم، فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به. وأراد على أسماعهم كما قال على قلوبهم، وإنما وحده لأنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وعلى أبصارهم غشاوة، هذا ابتداء كلام، يعني غشاوة هتبقى مبتدأ، وعلى أبصارهم خبره، ويقف القارئ قبله على أبصارهم ويستأنف القراءة، يبدأ القارئ من على أبصارهم غشاوة، قال هذا ابتداء كلام. غشاوة أي غطاء، فلا يرون الحق. وقرأ أبو عمرو الكسائي أبصارهم بالإمالة، وكذا كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء كانت لام الفعل يميلانها، ويميل حمزة منها ما تكرر فيه الراء كالقرار ونحوه. طبعا أنا في لما ما أذكره فيما يتعلق بالأداء، يعني سأتجوز، يعني ممكن مرة أقرأ زي ما هو كاتب فأميل، وممكن مرة لا، يعني سأتجوز في مثل هذا يعني أثناء القراءة يعني. قال زاد الكسائي: إمالة جبارين والجوار والجار وبارئكم ومن أنصاري ونسارع وبابه وبابه، وكذلك يميل هؤلاء كل ألف بمنزلة لام الفعل أو كان علما للتأنيث إذا كان قبلها راء. فعلم التأنيث مثل الكبرى والأخرى، ولام الفعل مثل ترى وافترى، يكسرون الراء فيها. ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة، وقيل القتل والأسر في الدنيا، والعذاب الدائم في العقبة. والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال الخليل: العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده، ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش. إن العذاب فيه معنى المنع، يعني يقصد أن العذاب فيه معنى المنع، لذلك ماء عذب يمنع العطش، العذاب يمنع الإنسان عما يريد. قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير وجد بن قيس وأصحابهم، حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واعتقدوا خلافها، وأكثرهم من اليهود. طبعا أكثرهم من اليهود يعني يريد المنافقين بصفة عامة، لا المذكورين، المذكورين دول ما كانوش يهود قبل نفاقهم يعني. وفي فريق من المنافقين، في منافق اليهود، في منافق اليهود، وفي آيات بتفسر بالمنافقين، في آيات في القرآن بتفسر بفعل المنافقين من اليهود. قال: والناس جمع إنسان، سمي به لأنه عهد إليه فنسي، كما قال تعالى: لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقيل لظهوره من قولهم: آنست أي أبصرت، كما في قوله تعالى: إني آنست نارا أي أبصرت نارا. وقيل لأنه يستأنس به. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي بيوم القيامة. قال الله تعالى: وما هم بمؤمنين، يخادعون الله أي يخالفون الله. وأصل الخدع في اللغة الإخفاء، ومنه المخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع، فالمخادع يظهر خلاف ما يضمر. والخدع من الله في قوله: وهو خادعهم أي يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. وقيل أصل الخدع الفساد، معناه يفسدون ما أظهروا من الإيمان بما أضمروا من الكفر. وقوله: وهو خادعهم أي يفسد عليهم نعيمهم في الدنيا بما يصيرهم إليه من عذاب الآخرة. طبعا السطر ده كان المفروض يكون تبع الفقرة اللي فاتت، السطر ده المفروض يكون تبع الفقرة اللي فاتت. ليه؟ إن هو دلوقتي بيقول يخادعون، ذكر أصل الخدع في اللغة، ذكر له معنيين: معنى الإخفاء ومعنى الإفساد. فمعنى الإخفاء ذكر خداعهم وخداع الله، ذكر هذا وذاك. وبعدين لما ذكر المعنى الثاني اللي هو الفساد في الفقرة اللي فوق، قال معنى الخدع بالفساد، المعنى الخدع إذا كان الفساد في فعلهم هم. وبعدين وقوله هو خادعهم، هنا بقى في فعل الله سبحانه وتعالى، يعني في فعل الله سبحانه يفسد عليهم نعيمهم في الدنيا. فالسطر ده مكمل للمعنى فوق، ده مكمل للمعنى فوق. وبعد كده ايه، نحط بقى فصلة ولا حاجة كده، نفصل الكلام ونقرأ ما بعده. يقول: فإن قيل ما معنى قوله يخادعون الله؟ والمفاعلة للمشاركة، وقد جل الله تعالى عن المشاركة في المخادعة. ما هذا؟ هو هنا بيتكلم على صيغة المفاعلة، بيتكلم عن صيغة المفاعلة، ماشي، الصيغة الصرفية يعني. وهذا الإشكال الذي يريده، يقول فإن قيل ما معنى قوله، هذا الإشكال الذي يريده، يعني أكيد لن يريده إلا من يعرف إيه، إلا من يعرف صيغة المفاعلة ويعرف دلالتها. فيقول فإن قيل ما معنى قوله يخادعون الله والمفاعلة للمشاركة، ده تبع الاستفهام، تبع السؤال، والمفاعلة للمشاركة، وقد جل الله تعالى عن المشاركة في المخادعة. قيل قد ترد، طبعا هو واضح من الكلام، يعني لو حد يعني لم ينتبه لهذه المسألة من قبل، هو أصلا صيغة المفاعلة الأصل فيها أن هي بيكون فيها مشاركة، يعني يقول أنا أدرس الكتاب غير المدارسة، المدارسة بيكون فيها نوع من الإيه، نوع من المفاعلة، يعني رايح جاي، في طرفين فيها يعني. فيقول قيل قد ترد المفاعلة لا على معنى المشاركة، كقوله عافاك الله وعاقبت فلانا وطرقت النعلة، كل هذا يكون من طرف واحد. وقال الحسن معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن الذين يؤذون الله، أي أولياء الله. وقيل ذكر الله هاهنا تحسين، والقصد بالمخادعة الذين آمنوا. يعني ايه تحسين؟ يعني احيانا يرد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في بعض المواطن، بعض المفسرين يسمون هذا تحسينا. يعني ايه تحسين؟ يعني ان هي جاءت يعني كانها كما يقولون للتبرك، مثلا للتبرك في الذكر. هو هنا ضرب مثالا لذلك في قول الله سبحانه وتعالى فان لله خمسه وللرسول، ان هنا الى اخر الايه في سوره الانفال، ففي في في تقسيم الغنيمه يعني، وان فان لله خمسه، ان هنا المشهور او عامه اهل العلم في تفسيرها ما بيعدوش ان الخمس لما بيقسم، لما يتخذ الخمس ويقسم، ان في قسم من الخمس لله، فيقولون ذكر اسم الله هنا لها توجيهات في ذكر اسم الله، لماذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الايه هنا، ومنها قضيه ايه، انه ذكر للتبرك او ذكر للتحسين كما يقول هنا. يعني ما المراد، ما المراد هنا في هذه الايه بقى في سوره البقره؟ يريد ان يخادعون الله والذين آمنوا، والمراد يخادعون الذين آمنوا، وذكر اسم الله سبحانه وتعالى تحسين. هذا توضيح للقول اللي هو بيذكره هنا ضمن عدة أقوال ذكرها. قال وقيل ذكر الله هاهنا تحسين، والقصد بالمخادعة الذين آمنوا، وقوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل معناه يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم. والذين آمنوا، أي ويخادعون المؤمنين، معطوف على المفعول به، بقولهم إذا رأوهم آمنا وهم غير مؤمنين. وما يخدعون، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وما يخادعون كالحرف الأول، وجعلوه من المفاعلة التي تختص بالواحد، وقرأ الباقون وما يخدعون على الأصل. يفرق بين الموضعين، يقرأ زي ما في بنقرأها في عاصم، يخادعون ويخدعون. وما يخدعون إلا أنفسهم، قال لأن وبال خداعهم راجع إليهم، لأن الله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على نفاقهم، فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبة. وما يشعرون، أي لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم، وأن وبال خداعهم يعود عليهم. في قلوبهم مرض، قال شك ونفاق، وأصل المرض الضعف. وسمي الشك في الدين مرضا لأنه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن. فزادهم الله مرضا، لأن الآيات كانت تنزل تترى آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقا. وذلك معنى قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقرأ ابن عمر وحمزة فزادهم بالإمالة، وزاد حمزة إمالة زاد حيث وقع، وزاغ وخاب وطاب وحق وضاق، والآخرون لا يميل لها. ولهم عذاب أليم، قال مؤلم يخلص وجعه إلى قلوبهم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هنا يفسر على قراءة يكذبون، قال ما للمصدر، أي بتكذيبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في السر، طبعا ولما يقول بتكذيبهم، التكذيب يبقى مصدر من يكذبون، تمام. يقول قرأ الكوفيون يكذبون، هذه القراءة الأخرى، قرأ الكوفيون يكذبون بالتخفيف أي بكذبهم، إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين. قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول وإذا قيل، قرأ الكسائي قيل وغيض، طبعا أنا بقرأها إيه، هو بيقول بعد كده يقول بروم أوائلهن الضم، وغيض وجيء وحيل وسيق وسيئت بروم أوائلهن الضم، ووافق ابن عامر في سيق وحيل وسيء وسيئت، ووافق أهل المدينة في سيء وسيئت، لأن أصلها قويل بضم القاف وكسر الواو مثل قتل، وكذا في أخواته، فأشير إلى الضمة بالروم يعني لتكون دالة على الواو المنقلبة. وقرأ الباقون بكسر أوائلهن قيل، استثقلوا الحركة على الواو فنقلوا كسرتها إلى فاء الفعل، وانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وإذا قيل لهم يعني للمنافقين، وقيل لليهود أي قال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وقيل معناه لا تكفروا والكفر أشد فسادا في الدين، قالوا إنما نحن مصلحون، يقولون هذا القول كذبا كقولهم آمنا وهم كاذبون. ألا كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب، إنهم هم المفسدون أنفسهم، يعني أنفسهم مفعول مفسدون، يعني هو في عبارته اللي بيفسر بيها أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق عن الإيمان، الناس معطوف على أنفسهم، يعني يفسدون أنفسهم يفسدون الناس، أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق عن الإيمان، ولكن لا يشعرون أي لا يعلمون أنهم مفسدون، لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح، وقيل لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب. وإذا قيل لهم أي للمنافقين، وقيل لليهود، طبعا واضح أنه يعني ماشي بالتوازي، لأن في قول الجمهور على أن هي في الكلام في المنافقين هنا، واللي قبلها برضو في إن الذين كفروا سواء عليهم، الجمهور على أن هو في الكفار من كفار العرب، ووارد برضو قول في أن هو اليهود زي ما ذكر. يقول وإذا قيل لهم أي للمنافقين وقيل لليهود آمنوا كما آمن الناس عبد الله بن سلام وغيره من مؤمني أهل الكتاب، وقيل كما آمن المهاجرون والأنصار، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال. فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، وهذا سؤال حسن. فإن قيل دي بيقولوا عليها إيه دي، فإن قيل لها اسم كده، لما المؤلف كده يكرر فإن قيل بيقول عليها إيه؟ صح كده، فانقله، صح كده. واضح إن هو بيكررها كثيرا، واضح إن هو بيكررها كثيرا، بيورد بيها يعني يذكر بها يذكر بها الإيرادات التي قد ترد على التفسير الذي ذكره، إيراد قد ترد على معنى الآية، ظاهر معنى الآية ممكن يذكر بها مثلا إيراد متعلق بشيء موهم التعارض مع آية أخرى ونحو هذا. فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، قيل أنهم عامل زي ابن جزي، هو عامل زي ابن جزي بالنسبة لقرايتنا احنا الشخصية، عشان قريب ابن جزي قبل كده، لكن هو ابن جزي اللي يبقى عامل زيه أنه هو إيه متقدم عليه. وطبعا ابن جزيم مش شهير قوي بيها، يعني هو في قدامى مشتهرين بيها زي الطبري والزمخشري، طبعا بعد كده ايه الرازي. يقول فان قيل كيف يصح النفاق مع المجاهره بقولهم انؤمن كما امن السفهاء، قيل انهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك، فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بصوا بقى، أحيانا بتلاقوا لو في مفسر يعني فائدة لطيفة كده في قضية الصياغة التفسيرية، احيانا ممكن يكون مفسر يختصر العباره في التفسير، وبعدين وهو بيختصر العباره فيجي عند التفسير فقالوا ان اؤمنوا كما امن السفهاء، فيقول وهو بيفسرها يروح اليه قالوا فيما بينهم ان اؤمنوا كما امن السفهاء، ويفسر ان اؤمن كما امن السفهاء، بس انا قصدي ان هو يذكر قيد فيما بينهم. فانت كقارئ وانت بتقرا ممكن، انا كقارئ وانا بقرا اقول هو ايه ده، جاب منين فيما بينهم دي، او ده لو خدت بالي يعني اصلا هو في الاغلب اللي بيقرا بيعدي وخلاص يعني، ممكن هو لو حد قاعد ركز يقول هو جاب منين فيما بينهم، جاب منين فيما بينهم. مثل هذه الدقه في صياغه العبارات سواء اتفقنا مع جواب الاشكال بهذه الصوره او لا، بس مثل هذه الطريقه دل على ان صاحبها دقيق جدا، والكلمه وراءها كثير، الكلمه وراءها كثير عنده. فاحيانا يذكر عباره زي دي، اذا اردنا ان نوضح هذه العباره فمحتاجين نشرح الكلام في فقره زي ما بيعمل البغوي هنا. وفي مفسرين يختصروا الكلام لكن العباره بتاعتهم لا يظهر فيها اثر هذه الصنعه، وفي مفسرين يظهر عندهم اثر هذه الصنعه و مراعاة العبارات، هو ممكن فعلا يكون في إشكال وجوابه، وممكن يكون في أكثر من جواب وهو مستحضرهم ويرجح جوابا من هذه الأجوبة ثم يعبر عنه بكلمة في صياغته. تمام؟ طيب، يقول فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك، فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أنهم كذلك. فالسفيه خفيف العقل رقيق الحلم، من قولهم ثوب سفيه أي رقيق، وقيل السفيه الكذاب الذي لا الذي يتعمد الكذب بخلاف ما يعلم. وقرأ أهل الكوفة والشام السفهاء ألا بتحقيق الهمزتين، وكذلك كل همزتين وقعتا في كلمتين اتفقتا أو اختلفتا. والآخرون يحققون الأولى ويلينون الثانية في المختلفتين طلبا للخفة، فإن كانت متفقتين مثل هؤلاء وأولياء وأولئك وجاء أمر ربك، قرأها أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بهمزة واحدة ويسقط الأخرى، وقرأ أبو جعفر وورش والقواش ويعقوب بتحقيق الأولى وتليين الثانية، وقرأ قالون بتخفيف الأولى وتحقيق الثانية لأن ما يستأنف أولى بالهمزة، فأولى بالهمزة مما يسكت عليه. هذا في تعليل الأمر، هذا الأمر الأدائي. نتوقف راحة للصلاة ونعود بعد ثلث ساعة تقريبا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقول المفسر رحمه الله وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني هؤلاء المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار قالوا آمنا كإيمانكم، وإذا خلوا رجعوا، ويجوز أن يكون من الخلوة إلى بمعنى الباء أي بشياطينهم، وقيل إلى بمعنى مع كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. طبعا المسألة هنا لها اتصال بقضية التضمين، يعني إلى هنا ولا هنا في تضمين على الكلام، في التضمين فيما يتعلق بالتعدية، والكلام في خلو اللي يقول رجعوا ولا من الخلوة، وإن كان هي ظاهرة أن هي من الخلوة ليه حد بيقول رجعوا، من الدواعي لذلك التعدية، لأن هي لو كانت من الخلوة الأصل فيها أن هي تكون بالباء إذا خلوا بشياطينهم، فكل الحاجات دي يعني مع بعضها في الكلام في النظر في اصل معنى خلو ايه، طب معنى التعديه ايه، يا ترى في تناوب في الحروف او تعاور في الحروف ولا لا، ده الموضوع في تضمين الى غير ذلك، يعني من الاشياء اللي اشار الى طرف منها هنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم وكهنتهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهم 5 نفر من اليهود: كعب بن الأشرف بالمدينة، وأبو بردة في بني أسلم، وعبد الدار في جهينة، وعوف بن عامر في بني أسد، وعبد الله ابن السوداء بالشام. ولا يكون كاهن إلا معه شيطان تابع له، والشيطان المتمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء، وأصله البعد، يقال بئر شطون أي بعيدة، أي بعيدة العمق. سمي الشيطان شيطانا لامتداده في الشر وبعده من الخير. وقال مجاهد إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين، قالوا إن معكم أي على دينكم، إنما نحن مستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما نظهر من الإسلام. قرأ أبو جعفر مستهزون ويستهزون، وقل استهزوا وليطفوا ولواطوا ويستنبونك وخاطين وخاطون ومتكن ومتكون فمالون يعني فمالئون والمنشون بترك الهمزة فيهن. الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم. سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته، دي بيتقال عليها إيه اللي هو بيفسر بيه هنا، بيقولوا عليه إيه ده؟ مشاكلة، صح تمام. مشاكلة ولا مجاز؟ أنا شايف النهاردة في ناس شاطرة ما شاء الله، إجابات على طول بتيجي كده. مشاكلة ولا مجاز؟ يعني مش مستغربين السؤال، يعني قلت مشاكلة قلت لكم، وبعد كده قلت لكم مشاكلة ولا مجاز، أكيد مش عشان تقولوا مشاكلة. هو المشاكلة صورة من المجاز، المشاكلة هو المجاز استعمال لفظ في غير ما وضع له، مشاكلة من المجاز. طيب أخص منه يعني. قال أي يجازيهم جزاء، طبعا وهذا يعني فيه مناقشة، قضية المشاكلة هنا في هذه الآية فيها مناقشة. أي يجازيهم جزاء استهزائهم، سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته، كما قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال ابن عباس: هو أن يفتح لهم أو أن يفتح لهم باب من الجنة، فإذا انتهوا إليه سد عنهم وردوا إلى النار. وقيل هو أن يضرب للمؤمنين أن يضرب للمؤمنين نور يمشون به على الصراط، فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم وبين المؤمنين والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب، الآية. وقال الحسن معناه: الله يظهر المؤمنين على نفاقهم، يعلمهم بذلك يعني، ويمدهم، قال يتركهم ويمهلهم، والمد والإمداد واحد. طيب والمد والإمداد واحد، الآية من المد ولا من الإمداد؟ من المد، صح. قال: وأصله الزيادة، إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد في الخير، قال الله تعالى في المد: ونمد له من العذاب مدا، وقال في الإمداد: وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناهم بفاكهة. ويمدهم في طغيانهم أي في ضلالتهم، وأصله مجاوزة الحد، ومنه طغى الماء، يعمهون أي يترددون في الضلالة متحيرين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا في تجارتهم، أضاف الربح إلى التجارة لأن الربح يكون فيها كما تقول العرب: ربح بيعك وخسرت صفقتك. ده إيه ده بقى؟ مجاز عقلي، صح، مجاز عقلي، مجاز في الإسناد، تمام، غير المجاز اللي فات اللي ذكرته وأنا بتكلم على المشاكلة التاني لغوي. طيب وطبعا المثال ده بتاع ربح تجارتهم، يعني ده مثال يعني في كل كتب البلاغة دايما لازم يقولوه في المجاز العقلي يعني.

وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب فيعل من صاب يصوب أي نزل. من السماء أي من السحاب، قيل هي السماء بعينها، والسماء كل ما علاك فأظلك، وهي من أسماء الأجناس يكون واحدا وجمعا. فيه أي في الصيب، وقيل في السماء أي من السحاب، ولذلك ذكره. وقيل السماء يذكر ويؤنث، أو كصيب من السماء فيه، الفيه لو عايد على الصيب ما فيش إشكال، طيب فيه لو عايد على السماء، السماء مؤنث، هذه السماء، أو هو الأشهر في الكلام عن هي مؤنث، فلماذا جاء فيه؟ فهنا بقى يذكر التذكير الضمير، يقول وقيل في السماء أي من السحاب ولذلك ذكره، أدي وجه. وقيل السماء يذكر ويؤنث، قال الله تعالى السماء منفطر به على التذكير، وقال إذا السماء انفطرت ده التأنيث. قال ظلمات، فيه ظلمات جمع ظلمة، ورعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، وبرق وهو النار التي تخرج منه. قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين رضي الله عنهم الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والبرق لمعان صوت من نور يزجر به الملك السحاب، وقيل الصوت زجر السحاب، وقيل تسبيح الملك، وقيل الرعد نطق الملك، والبرق ضحكه. وقال مجاهد الرعد اسم الملك ويقال لصوته ايضا رعد. طيب انا قبل ما ننتقل للصفحه اللي بعدها، انا بس ايه، في هنا حاشيه مكتوبه تحت عاوز اقراها واعلق عليها تعليق يسير. تحت هنا في الحاشيه المحققين بيقولوا الاخبار التي ذكرت، الاخبار التي ذكرت اللي هي الاخبار في ان الرعد ملك او الصوت وكده، يقول الاخبار التي ذكرت لم يذكرها ابن كثير ولا السيوطي في الدر المنثور، وانما ذكر بعضها القرطبي واكثرها لا يخلو من مقال، كما في تعليق الاستاذ محمود شاكر على الطبري عند تفسير قوله تعالى او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الايه تفسير الطبري. وما دام لم يرد، ده تتمه الحاشيه في الصفحه اللي بعدها، وما دام لم يرد دليل على ما ذكر فيتوقف في ذلك، لان هذه الظواهر الكونيه وما بعدها مرتبطه بنواميس وسنن صار بعضها مفسرا عند علماء هذا المجال. طبعا هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر ونظر كبير كمان يعني، وإذا سرنا على مثل هذا أشكل حاجات كتير جدا، ممكن حاجات كتير جدا تشكل. أنا دلوقتي هو يقول بغض النظر هل هو الرعد ملك مش ملك، بغض النظر عن مثل هذا، لكن تناول المسألة بالصورة دي الذي علق به في مشكلة. في إيه؟ لو الظاهرة الكونية صار لها تفسير، تفسير حسي، يعني صار لها، قال لك مثلا في مش عارف هنا ايه اصطدام، ايه حدث كذا، في تفسير حسي، هل لو ليها تفسير غيبي هل بيتعارضوا مع بعض؟ لا يتعارضوا مع بعض، يعني لا يتعارضوا مع بعض. والا يعني مثلا، طب المطر بينزل ليه؟ المطر بينزل ليه؟ الله ينزل المطر وخزائن السماء، الله ينزل المطر. لو جه حد قال لا ما هو اثبتنا علميا إيه ان المطر وبيحصل مش عارف تبخر ايه ويحصل تكثف ليه السحب، كلام سليم ماشي مفيش مشكله، وتكثف السحب، وبعدين المطر إيه؟ ايه يحصل كذا في السحاب وينتقل بالرياح وينزل المطر، فلا يصح ان تقول ان الله امسك المطر عن هؤلاء القوم لانهم عصوا الله. لو دي ما حدش بيعرف يعترض عليها، لو حد يعني اقصد حد مسلم يعني ومسلم للقران، لان ده موضوع، ما ده موضوع واضح جدا اصلا في القران وفي السنه، ده امر واضح جدا، فهو ده لا يتعارض، ده لا يتعارض، ما ينفع فكره ان انا اعترض بان الظاهره الكونيه اصل هو صارت مفسره. طب ما تصير مفسره، ايه المشكله؟ هو اصلا بحث الظاهره، بحث الظاهره الكونيه عند الناس لما بيبحثوا في المعامل وبيبحثوا بالتلسكوبات، لو بيبحث في حاجه في الفضاء ومش عارف ايه، هذا البحث هو بيبحث في الامور الحسيه، هذا البحث هو يبحث في الامور الحسيه. احنا عندنا عارفين وحديث في الصحيح الجنين بيكون في بطن امه وربنا سبحانه وتعالى يرسل الملك فيسال الله سبحانه وتعالى يا رب ذكر ام انثى، شقي ام سعيد، ذكر ام انثى، حد يروح قايل لا ما ينفعش دلوقتي نقول ان الملك بيجي ويسال الله ذكر ام انثى، لان الموضوع اصلا مش عارف ايه في الاكس وواي، والموضوع مش عارف يكون حصل، والتلقيح والاكس والهرمون ده عمل ايه يعني، لا هو ما ينفعش حد يعترض على هذا بمثل هذا اصلا. تمام. طيب وفي الاخوه كتبت، انا لمحت كده حاجتين تقريبا كتبوا، يعني في حاجات كتير مثل هذا، نظائر كثيره يعني ممكن تجمع نظائر كثيره، يعني هذا الاعتراض بهذه الطريقه اعتراض فيه اشكال يعني. وعامة هو الكتاب الذي يعني احال لي للشيخ ابو شهبه رحمه الله عليه، هذا الكتاب يعني مليء بالاشكالات من مثل هذا وغيره يعني.

وقيل معناه كلما نالوا غنيمة وراحة في الإسلام ثبتوا وقالوا إن معكم، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني رأوا شدة وبلاء تأخروا وقاموا، أي وقفوا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، أي بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة، كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة. وقيل: لذهب بما استفادوا من العز والأمان الذي لهم بمنزلة السمع والبصر. إن الله على كل شيء قدير. قادر، قرأ عامر وحمزة شاء وجاء حيث كان بالإمالة. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول قوله تعالى: يا أيها الناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الناس خطاب أهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة، وهو ها هنا عام إلا من حيث أنه لا يدخله الصغار والمجاني. من أول وهو ها هنا عام، ده كلام بغوي. اعبدوا وحدوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. ربكم الذي خلقكم، يعني إيه فمعناها التوحيد؟ يعني لما يأتي اعبدوا الله، المراد اعبدوه وحده لا شريك له. من كفار العرب كانوا يعبدوا الله ولكن يشركون معه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الخلق اختراع الشيء على غير مثال سابق، أو على غير مثال سبق، والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم، لعلكم تتقون، لكي تنجوا من العذاب. وقيل معناه: كونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله، وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء، كما قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي ادعواه إلى الحق وكونا على رجاء التذكر. وحكم الله من ورائه يفعل ما يشاء. قال سيبويه: لعل وعسى حرف ترج، وهما من الله واجبون. نلاحظ هنا أن هو فسر لعلكم، طبعا ده في القرآن بقى كله، من كلام، إذا كان من كلام الله سبحانه وتعالى لا حكاية عن أحد، في القرآن كله لعلكم تفسر. هو فسر هنا لكي تبقى لعلكم لكي، أو إن هي تفسر رجاء، الرجاء يكون منهم، الرجاء يكون من السامعين، رجاء التقوى. وعند تفسيرها بلكي، يعني هو لعلكم تتقون، كونها لا يصح ان هو الرجاء يكون من الله، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فيقول: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون، يبقى هذا اذا اثبتنا معنى الرجاء في لعل، يبقى ترجون بذلك انتم ان تتقوا، الرجاء يكون منهم، او ان هي تكون بكي، هنا لا يحتاج إلى مثل هذا. ولو فسرها بلكي كل المواطن، لو هيفسرها بلكي يفسر كل المواطن بلكي ما عدا موطن واحد في القرآن. اللي بيفسر بلكي يجي عند موطن واحد في القرآن ما يفسروش بلكي، يا سلام بقى لو حد قال لنا إيه هو الموطن ده. أنا بقول حاجة تانية، أنا بتكلم في حاجة تانية زي بالظبط كده، اللي هو ايوه تتخذون مصانع. جميل، صح، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، لفصل بلكي يجي عند وتتخذون مصانع لعلكم، يقول ايه كأنكم. انا كنت بتكلم على لعل ولكي، ماشي، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، وقيل مناما، وقيل وطاء أي ذللها، ولم يجعلها حزنة لا يمكن القرار عليها. قال البخاري وساق بإسناده عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: قلت إن ذلك عظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعى معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: والجعل هنا، والجعل ها هنا بمعنى الخلق، في قول الذي جعل لكم الأرض فراشا، الجعل ها هنا، لأن الجعل بيأتي بأكثر بمعنى في القرآن، هنا بمعنى الخلق. والسماء بناء، قال: وسقفا مرفوعا. وأنزل من السماء أي من السحاب ماء وهو المطر، فأخرج به من الثمرات، من ألوان الثمرات وأنواع النبات، رزقا لكم، طعاما لكم، وعلفا لدوابكم. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا تعبدونهم كعبادة الله. قال أبو عبيدة: الند الضد، وهو من الضاد، والله تعالى بريء من المثل والضد. الضاد اللي الكلمة تأتي بمعنى وعكسه، وأنتم تعلمون أنه واحد خالق هذه الأشياء. وإن كنتم في ريب، أي وإن كنتم في شك، لأن الله تعالى علم أنهم شاكون مما نزلنا، يعني القرآن، على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا أمر تعجيز بسورة. والسورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. من أسأرت أي أفضلت، حذفت الهمزة، وقيل السورة اسم للمنزلة الرفيعة، ومنه سور البناء لارتفاعه. سميت سورة لأن القارئ ينال بقراءتها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكماله سور القرآن. من مثله، أي مثل القرآن، ومن صلة، هذا قول يذكر أن من صلة من زائدة، يعني كقوله تعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا على وجه فيه من في سورة النور. وقيل الهاء في مثله راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أمي لا يحسن الخط والكتابة. قال محمود: ها هنا من مثله دون سائر السور، لأن من، يعني إيه من مثله دون سائر السور؟ يعني فأتوا بسورة من مثله، هي وردة في سورة البقرة من مثله انفراديا، لأن من للتبعيد، وهذه السورة أول القرآن بعد الفاتحة، فأدخل من ليعلم أن التحدي، أو ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور القرآن. ولو أدخل من في سائر السور كان التحدي واقعا على جميع سور القرآن، ولو أدخل في سائر السور كان العبارة يقول: ولو أدخل من في سائر السور كان التحدي واقعا على جميع سور القرآن، ولو أدخل في سائر السور كان التحدي واقعا على بعض السور. هنا بيتكلم على من مثله، يعني ليه الموطن ده فيه من؟ من محمود هذا؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. قول لي يعني أخونا، قال أخونا محمود، هو برضه أخونا محمود، اسمه محمود برضه، بيقول إيه؟ بيقول إن هو الزمخشري. هو الإجابة مش صحيحة على فكرة، أو يعني ممكن يكون بعضهم بيقول كده يعني، بس الإجابة حلوة، الإجابة حلوة. حد عاوز يقول حاجة تانية؟ طيب لماذا قلت الزمخشري، أو فكرت إزاي؟ إيه باختصار كده علشان إيه نخلص، نجتهد نخلص الربع النهاردة. فكرت إزاي؟ أنا دلوقتي لقيت قال محمود، يعني محمود هذا مين محمود ده؟ ها، من محمود هذا؟ فأنت فكرت إزاي عشان تقول لنا الزمخشري؟ بتقول لي أنه كلام في اللغة. طيب لأنه كلام في اللغة، طب ما هو ممكن يبقى أبو جعفر النحاس، وممكن يبقى الفراء، وممكن يكون أبو عبيدة معمر بن مسنة، ممكن يكون الزجاج، وممكن يكون ثعلب، وممكن يكون قطرب. أحسنت، بتقول وأعلم أن الزمخشري اسمه محمود، يعني أنت بتقول إن هو، قلت إن هي حاجة في اللغة، طبعا لسه هعلق على الكلمة دي، إن هي حاجة في اللغة، وبعدين ودورت على واحد اسمه محمود والزمخشري اسمه محمود. جميل جدا، جميل جدا. طبعا هي مش لغة قوي، يعني هي مش لغة قوي، يعني هي نقدر نقول عليها وكأنها إيه، هو بيتكلم على توجيه المتشابه، يعني بيتكلم ليه هنا في من مثله في المواطن اللي فيها آيات التحدي، ليه هنا في من مثله، لكن هو مش بيتكلم على القضية اللغوية قوي يعني. طيب والزمخشري، يبقى انت محتاج علشان تقول حاجة زي كده تكون اصلا عارف ان الزمخشري اسمه محمود، ده محتاج ان انت تكون عارفه كده. طب ليه ما يبقاش محمود شاكر مثلا؟ هذا يعني سؤال للهزار، يعني ليه ما يبقاش محمود شاكر؟ أو ليه ما يبقاش محمود، أخونا محمود شعبان، ليه ما يبقاش محمود شعبان؟ ليه مثلا؟ بالظبط كده، إنك لازم لما تقول كده لازم يكون حد هو سابق ليه أو معاصر ليه بالكتير، لكن ما ينفعش حد يجي يروح قايل محمود ويروح قايل على حد بعديه أكيد يعني. فكل الحاجات دي لازم تكون مستحضرة، لما ألاقي اسم زي ده أقول ترى مين محمود؟ كل الحاجات دي لازم أفكر فيها، أقول نوع المسألة دي، نوع المسألة دي. ما شاء الله أختنا أم إبراهيم بتقول ممكن يكون كرماني، ما شاء الله ما شاء الله، النهاردة المجلس مجلس جميل خالص، صح ممكن يكون، بس نتكلم فيها دي. ممكن يكون الثعلبي، علشان كتاب مختصر منه. طب هل الثعلب اسمه محمود؟ نروح نشوف. ما هي الفكره في كده، احنا عندنا تقول بدام اسمه محمود يبقى الكرماني، والكرماني اسمه محمود، صح. طيب خلينا نشوف احنا دلوقتي نوع المساله، اصل انا هدور فين يعني، هروح ادور في 10,000 مجلد مثلا عن الجمله دي عشان اعرف مين محمود. هشوف نوع المساله، ولازم طبعا هيكون في خلفيه عند القارئ ان نوع المساله دي ينفع بلاقيه فين. يعني مساله شبه دي ما بلاقيهاش عند الطبري، يعني صعب قوي الاقي حاجه شبه كده عند الطبري بغض النظر عن محمود او كده، لكن دي ينفع تكون عند الزمخشري زي ما اخونا قال، ينفع تكون عند الكرماني زي ما اختنا قالت مثلا، ينفع تكون عند كذا كذا. فانا هي نوع المساله دي نقطه. النقطه الثانيه اسم الراجل محمود، ما هو لازم الشخص اللي انا بدور عليه يبقى اسمه محمود، كل ده بيصفي معايا، فانا محتاج اكون عارف اسماء العلماء. طيب النقطه الثالثه لازم الشخص ده يكون شخص سابق لي، يكون شخص سابق لي او بالكتير قوي يكون عصره، لكن ما ينفعش نجيب حد بعديه، ما ينفعش اجيب حد بعديه. طيب اول ما يتبادر للذهن هنا ان هو يكون الزمخشري على فكره، ده اول ما بيتبادر للذهن ان هو الزمخشري. ولكن هذا الكلام لو رحنا بصينا في الكشاف، هو مش موجود في الكشاف، هو مش موجود في الكشاف. هو طبعا هو الكلام ده شكله زمخشري خالص، يعني زمخشري اللون والطعم والرائحه، تمام، ولكن هذا الكلام مش موجود عند الزمخشري في الكشاف. لذلك هنلاقي بعض الباحثين يقولوا انه في الكتاب الزمخشري كان له تفسير قديم، والتفسير ده مش موجود يعني، وبعد كده ألف الكشاف كأنه مختصر، هو الكشاف هو اللي اشتهر، حتى في ناس بيقولوا الكشاف القديم، بيسموا القديم كشاف القديم. فيلاقي، وعلى فكرة في نقولات كتيرة جدا بتكون عن كتيرة، يعني مثلا السيوطي في الإتقان كتير قوي بينقل عن الزمخشري حاجات احنا بنلاقيهاش لا في الكشاف ولا في مظانيها من الكتب، يعني مثلا حاجة في النحو ما بنلاقيهاش في المظان دي، فممكن تكون في كتاب من الكتب المفقوده للزمخشري. في ناس يعني دي الجمله دي في ناس بتقول عليها كده، لكن احنا لو رحنا للكرماني، وده طبعا تفكير جميل، يعني تفكير جميل، يعني لو ده امر حضر مع الاخت اللي اجابت، حضر معاها اثناء المجلس لاول وهله، ده جزاه الله خيرا، ده كده ذهن حاضر طيب. يعني الكرماني له كتاب البرهان في مشهور، هو طبعا في توجيه متشابه وكتاب البرهان في توجيه متشابه القرآن، هو المطبوع باسم ايه، اسرار التكرار في القرآن. والكرماني اسمه محمود، محمود ابن حمزه الكرماني. رحنا للكرماني، هذه الفقره موجود بعبارات قريبه جدا جدا من الكلام ده، يعني اللي يروح يبص في الكتاب والكتاب مطبوع هيلاقي ان الكلام شبه ده قوي قوي، يعني مش بنصها قوي ولكن هو بيقول نفس الكلام ده. طب ما ممكن يبقى الكرماني. طيب ما نبص على الكرماني متوفى امتى. الكرماني متوفى 505 تقريبا. طيب وإمامنا البغوي متوفى إمتى؟ أنا بقول لكم بس إزاي نفكر في حاجة زي كده، إمامنا البغوي متوفى إمتى بقى؟ 510 أو 516، 510 أو 500 و لا 205 إيه؟ ها؟ 510 أو 516. طيب كده الكرماني متوفى قبل مين؟ الكرماني متوفى قبل البغوي. الكرماني متوفى قبل البغوي بس برضه معاصر، يعني ممكن حد يقول لعله نقل عن ايه، لعله نقل عن معاصر له، عادي ممكن حد بينقل عن معاصر له، فيظل هذا احتمال، واحتمال اقوى من الاحتمال بتاع الزمخشري. وفي احتمال تاني، وهذا يعني ممكن يكون هو الذي يرتاح اليه، ترتاح اليه النفس، يعني ان الفقره دي اصلا هو حلاب يقول ساقط من المطبوع، في نسخ ما فيهاش الفقره دي وفي نسخ موجوده فيها من المخطوطات، وهنا اثبتوها في المت، ربما تكون هذه الجمله ليست من كلام البغوي اصلا، ربما ويكون في حد ناسخ من النساخ ضافها على الجنب وراح المحقق جاي راح مدخلها، والا فاحنا هنلاقي في بعض نسخ البغوي وكتير من النسخ ما فيهاش الفقره دي، فربما كانت اضافه ودخلوها جوه ايه، دخلوها جوه المتن. على فكره من الحاجات برضو اللي ممكن لو حد بقى قاعد مدقق قوي وعاوز يعني يخلص الموضوع ويوصل فيه يعني لنتيجه، يشوف يا ترى هو في نقل تاني عن محمود في الكتاب ولا لا، يشوف يا ترى في نقل تاني، فيروح جايب الثمان مجلدات ويقعد يقراهم. في طريقه تانية دلوقتي اسهل، ممكن يعمل بحث على يكتب قال محمود، يكتب محمود ويشوف يا ترى في نقل تاني عن محمود هذا ام لا، يعني فمش هيلاقي، هو ما فيش نقل غير هو ده، يعني مش هيلاقي، فلعلها دخلت جوه النسخه كده. طبعا هذا الكلام اللي انا بذكره يعني دي يعني فائده على الهامش في فكره ان انا لما اشوف اسم

شوف كان في بعض الأسئلة. ما فهمت معنى تحسين في آية البقرة؟ دي كانت في أي آية؟ في يخادعون الله والذين آمنوا. ممكن توضيح أكثر مع ذكر المعنى للآية على وجه أنه تحسين. طيب أنا يعني لن أعيد الكلام اللي ذكرته، ولكن سأذكره بعبارة أخرى. التحسين قريب من إيه؟ يخادعون الله والذين، قريب من مثلا ذكر إنشاء الله للتبرك في الأمر المحقق. يعني مثلا لما أقول إيه؟ ستقوم القيامة إن شاء الله، فهنا ذكر إن شاء الله للتبرك بذكر الله سبحانه وتعالى، لا أنه معلق. يعني احنا خلاص، ما احنا عرفنا أن الله شاء ذلك، يعني خلاص. يعني ده مش هو بالظبط التحسين، ولكن أنا أقرب الصورة. يعني هو كأنه يذكر اسم الله سبحانه وتعالى التبرك، فأن لله خمسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله. أن لله خمسه هنا مش بيقسم قسم يقال أنه لله، عند جمهور أهل العلم بعضهم يقول أن في قسم يقسم ويجعل للكعبة ونحو هذا، لكن هو ما فيش قسم بيقسم لله، إنما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى للتبرك ولافتتاح الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى. ده أنا بشرح قصده، أو قصد القائل بأنه تحسين، مش بنقول ده الترجيح فيها. طيب معنى الآية إيه لو تحسين؟ معنى الآية لو تحسين يعني يخادعون الله والذين آمنوا، المعنى يخادعون الذين آمنوا، هو المعنى كده زي ما هو ذكره، قال إن هو لو تحسين يبقى يخادعون الذين آمنوا. طب ولماذا ذكر الله؟ قال ذكر الله للتحسين، زي الوجه إيه اللي ذكرته وقربته بالمثال بتاع إن شاء الله. تمام. طيب ممكن دورة بلاغة ضاقت الأوقات عن مثل هذا، لعل الله ييسر ذلك. ما معنى قوله قبل رفع على الغاية؟ هذا تعبير يعني مؤداه، هذا تعبير مؤداه إن هو يقصد إن هي يعني مؤداه ما نقوله في قضية بين أن هي مبنية على الضم لحذف المضاف إليه. ماشي، يعني هو ده مؤداه يعني. تمام. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.